طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا لهذا اليوم في الفقه في كتاب عمدة الفقه. وكتاب العمدة هو لابن قدامة رحمه الله تعالى، وشرحه في العدة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي. طبعا بالنسبة للفقه هو الفهم، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا بالنسبة لتعريف الفقه. وهناك تعريف آخر يريده بعض العلماء، يقول هو العلم بالأحكام الشرعية بالفهم أو بالقوة القريبة. على كل حال، في التعريف الواضح الصحيح أن يقال هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفقه هو الفهم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين؟ المراد بذلك أن يفهم مقاصد الشريعة يقوم عليه التشريع. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين، وليس المراد يفقهه في الدين يعني أن يكون عالما بجملة من الأحكام الشرعية، لا، أن يكون عالما بأساس قيام الأحكام الشرعية، مقصود الشرع. ولذلك قال رجل يعرف أحكام الصلاة والصيام والزكاة ونحوها، إلا أنه ليس فقيها في الدين، ما يعرف مقاصد الشريعة. وقد تجد الشخص عنده ملكة ويعرف الحلال من الحرام مع أنه لم يدرس الفقه دراسة يعني أكاديمية. لماذا؟ لأنه عرف مقصود الشرع عز وجل، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة. فلذلك استفت قلبك مفتون. أنا استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. بعض الناس يحمل هذا الحديث من المخاطب به؟ المخاطب به هو من فقهه الله في الدين. يستخدم حتى في مقامات. المقام الأول قام الخلاف الشديد، والمقام الثاني في موجود عالم يسأله، والمقام الثالث فورية يعني فورية معرفة الحكم، بمعنى أنه ما عنده وقت ينتظر حتى يسأل، لا، يريد أن يعرف الآن. عنده مشكلة حصلت الآن كرجل أو كبعض الناس، حصل لهم شيء في سجود السهو واتصل أحدهم بالعالم، الآن يريد جواب، هو يريد جواب غدا، مشكلة حاصلة الآن، لم يرجح قول معين مثلا، أو حصل أنه بعيد عن العلماء، أو حصل عدم كفاية في الوقت. هذا المراد يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، والبر ما اطمأنت إليه النفس اطمأنه القلب. ما يستطيع أن يعمل بهذا الحديث إلا من أراد الله به خيرا وفقهه في الدين. نعم. مثال ذلك موضوع مثلا بيع التقسيط. التقسيط محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء حرمه وبعض العلماء أجازه أو جمهورهم أجازه. الشخص الذي أراد الله به خيرا فقه في الدين يعرف مقصود الشرع، يقول هل أدخل في هذا البيع أم لا أدخل فيه، فيعلم أن مقصود الشرع هو التسهيل على الناس إذا لم يجدوا مالا كافيا يأخذون به سلعهم، ومقصود الشرع هو عدم استغلال الناس. ونلاحظ أن بيع التقسيط في زماننا هذا، تكون السيارة ب40,000 يقول لك تقسيط ب60,000 تمام، وكل شهر يدفع 1,000 ريال وصاحبنا فرحان، ما يعرف أنه أولا أصبح مديونا، ثانيا أنه استغل حاجته، ثالثا أسر المجتمع، أصبح المجتمع كله مأسور بالدين وأغلبه، لأن الناس يتهافتون، الناس ينظرون، ولأن أغلب الناس ينظرون إلى مصالحهم بصورة آنية، ما ينظر هو اليوم يريد السيارة ما عليه بكرة، أي ما هي عنده مشكلة، يموت ما هذا تحصل شيء بالسيارة كذا، واحد يجي يعدمها يحرقها، ما لا ما عليه مرة آنيا. فمن عرف مقصود الشرع وصل إلى الحكم من غير بحث ونظر وماذا قال الأوزاعي وماذا قال سفيان الثوري، يسأل الله عز وجل يعني أن يعلمه مقاصد الشريعة. ودراستنا الآن للفقه هي سعيا، يعني ما هو الهدف الآن من دراسة هذا المتن العمدة في شرحه؟ ليس فقط أن نعرف يعني المسائل الشرعية ونحفظها هكذا، ولكن من خلال دراستنا لهذه المسائل يتبلور في ذهننا يعني مقومات وأسس نقيس بواسطتها أي شيء يرد علينا، ونستطيع في ذلك الوقت أن نستفتي قلوبنا ونفتانا المفتو. هنا يقول كتاب الطهارة، الطهارة طبعا النظافة والنزاهة عن الأقدار. طبعا في الفقه الإسلامي يبدأون بالطهارة، لماذا نبدأ بالطهارة؟ أنا بتكلم الآن مقاصديا، لماذا نبدأ بالطهارة؟ شوف أنت الآن عندما تريد أن تزرع أرضا، تزرع عرض، ونحن يعني مزارعون، يعني لما تحصد هذه الأرض طبعا يبقى في هذه الأرض مخلفات من حق الحصد، فيقول لك يلا ننظف الأرض الآن، ننظفها قبل أن نحرثها، فنروح مجموعة من الناس وينظفون هذه الأرض ويجعلونها بيضاء نقية. لماذا؟ لأن هذه البقايا تؤثر في الأرض وما عاد يصلح الزرع فيها، لا بد أن ننظف هذه الأرض ونجعلها بيضاء صافية بحيث تصلح للأرض، وإذا جاءت البذرة والمطر فيها أمات الحسنة. كذلك الطهارة، إذا طهرت نفوسنا طهرت قلوبنا أصبحت محلا صحيحا لاستقبال كل ما يردنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فتنبت نباتا حسنا وتؤثر فينا وفي مجتمعنا وفي على المعمورة. فلذلك أهم شيء على الإطلاق هو موضوع الطهارة. فدك أي كتاب من كتب الفقه أوله كتاب الطهارة. فالطهارة أولا عندما تضع طعامك لابد أن يكون في إناء طاهر، شرابك في إناء طاهر، ثوبك في إناء طاهر، جسدك يكون في مكان طاهر، كل شيء يكون في مكان طاهر. والطهارة إنسانية، إذن أن تدخل مكانا إلا إذا كان طاهرا بعيدا عن الأقدار، هذا هو. فلذلك الطهارة هي أساس تحمل الإنسان للأشياء الطاهرة، فكلام الله طاهر وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام طاهر، والماء الذي أنزله الله طاهر، فلا بد أن نبدأ بكتاب الطهارة. طبعا ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الحدائق يقسم الطهارة إلى أقسام، فيقول الطهارة هي متعلقة أولا النفس، متعلقة بالبدن. الطهارة المتعلقة بالنفس، النفس يعني يطرأ عليه أربعة من الأوساخ، أربعة من القذارات، وهي الحسد والكبر والغضب والشهوة. وليس هو أي حسد هذا، الحسد الذي يمنعك من قبول النصيحة وبذلها ويمنعك من الرضا كذلك بقضاء الله. الكبر الذي يمنعك من الانقياد. الغضب الذي يمنعك من العدل. الشهوة التي تمنعك من الصبر والعفة. وإلا فإن الشهوة هي كمال في الإنسان، والغضب كمال في الإنسان، والحسد كمال في الإنسان، وماذا؟ والكبر كمال في الإنسان. كيف؟ الإنسان إذا ما كان يحسد، وليس المراد بالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، لا يمكن أن يتنافس لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. واحد مثلا فلان درس في الجامعة وتخرجه قابع في الثانوية وفي الإعدادية، يقول أعوذ بالله، إيش هذا، الناس يدرسون وأنا محلي، لا بد أن أنافس. إيش دافعه؟ دافعه الحسد، الحسد المحمود وليس المذموم، اللي هي الغبطة يعني يسمونها، أو الغيرة، أو يعني نستطيع أن نقسم الحسد إلى حسد محمود ومذموم. لا حسد إلا أحسنت، في كتاب العلم صحيح البخاري، لا حسد إلا في ثنتين. واحد يقول لا مو الحسد هذا غبطة، لا ما في داعي نقول غبطة، الرسول قال لا حسد، ما في داعي نحرف، أي صريح نقول والله غبطة وما غبطة، إيش غبطة؟ لا حسد إلا في ثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني النبي عليه السلام أراد أن يقول لنا لا حسد، لا حسد تمام جائز محمود إلا في جحسر محمود إلا في ثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وكما جاء في الحديث. الإنسان إذا ما كان عنده هذا الحسد الذي يجعله ينافس في الخير يصبح والعياذ بالله مقتول، هذا مرة ما في، ما هو إنسان بلا طموح ولا حاجة، ما هذا مرة على قول واحد، يعني في رواية عن عيسى عليه السلام ويرعى الغنم ويتعب، يعني يا ربي ما الذي يجعل هذا الرجل بهذا السن يجري وراء الغنم وحريص عليها؟ قال يا عيسى الأمل، الأمل، والأمل هو نابع من الحسد أو من التنافس والرغبة في الإنسان. قال يا رب انزع عنه الأمل. قال طيب، نزع عنه الأمل، الرجل حط العصا ونام، بس قال الغنم تسرح ولا سأل عنها، وبدأ يعمل. أما الكبر، الكبر المحمود وليس المذموم، الإنسان يكون عزيزا بأنفته، عنده أنفة. الإنسان لو ما عنده هذا الشيء من الكبر، هذه كلها كالملح في الطعام، الملح إذا زال أفسد. الإنسان إذا ما عنده كبر وأنفة ونوع من الاستعلاء، يصير يمسح فيه البلاط ما يتأثر، صح ولا لا؟ هكذا لابد الإنسان يكون عنده نوع من الأنفة، نوع من الاستعلاء، نوع من العزة، نوع من الشيم، نوع من عدم الخضوع والخنوع والمروءة إلا لله تبارك وتعالى وإلا للحق. لاحظ. وأما بالنسبة للغضب فغضب محمود وغضب مذموم. الإمام الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فلم يغضب فهو حمار، حمار الأصل يعني، ترى من استغضب فلم يغضب فهو حمار. لا يمكن تقول والله واحد إنه الشخص إذا استغضب فلم يغضب فعلا يعني ما هذا عديم الشعور والإحساس، لكن إذا جاءك الغضب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسكن غضبك، لكن لا يمكن يكون إنسان بني آدم وهو لا يغضب، أي توضأ وكذا. بقي الكبر والحسد والغضب والشهوة. الإنسان بغير شهوة لا يمكن أبدا أن يكون عنده أمل ورغبة وكذا. الناس يعني يشيدون ناطحات السحاب بالشهوة، ويتزوجون بالشهوة، ويكون لأحدهم مزارع وأولاد وأولاد أولاد وكذا وأموال، كلها قائمة على أساس الشهوة والرغبة والتعالي كل شيء. يعني كثير كثير من أفعال الناس، كثير جدا من أفعال الناس دافعها الشهوة. فلو إنسان ما عنده هذه الشهوة ولا لن ترى يعني شيء على الأرض هذا يعني موجود. فالله عز وجل استخلفنا في الأرض واستعمرنا فيها وأعطانا الأجب لنا للإعمار والاستخلاف. لو الله نزع منا بس الشهوة فقط يصير كلفنا بالمحال، يصير كلفنا بمحال ما نستطيع. لو ما أعطك في غريزة الجوع ما تستطيع عندك، ما تريد تأكل، إيش تأكل؟ لاحظ هذه كلها الأشياء. لكن ما هو المذموم منها؟ الملح في الطعام. فالشهوة المانعة من الصبر والعفة، إذا فتحت للشهوة مصراعيها تفسد الأرض، يعني يحصل فيها قتل ويحصل فيها يعني فساد الدين والمال والعرض والعقل، فساد الأرض المعمورة. والكبر والحسد، الكبر الذي يمنعك من الانقياد، مجاوزة الحد، مجاوزة الدخول في الحرام. الإنسان عنده أنف زائم لن يقبل ممن يراه أقل منه، لا يقبل هدية، لا يقبل كذا، لا يقبل أشياء كثيرة، لا يقبل الحق أصلا قبل ذلك. لكن الكبر إذا منعك من الانقياد هذا هو المحمود المذموم. وأما الكبر إذا لم يمنعك من الانقياد، الكبر ما هو الكبر؟ هو غمط الناس، استحقارهم، ورد بطر الناس، ورد الحق. نعم. أما غير ذلك لا، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. طيب، أما الطهارة المتعلقة بالسر هذه طهارة النفس. طبعا يقول ابن القيم رحمه الله في البدائع، يقول زوال لا هي ذكرها في الفوائد، يقول زوال هذه الأمور الأربعة اللي هي الحسد والكبر والغضب والشهوة من نفس الإنسان المذمومة هذه، خليك المحمودة، يقول أصعب جبال الرواسي. أنا لا أتكلم، يقول ابن القيم يعني كان يريد أن يقول أنا ما راح أتكلم عن الكبر المحمود أو الحسد المحمود أو الغضب المحمود أو الشهوة المحمودة، لا، الناس الآن دخلوا تجاوزوا الحد في ذلك. وإزالة هذه الأشياء من نفس الإنسان أصعب من إزالة الجبال الرواسي، أمر صعب فتحتاج إلى معالجة. فلذلك كانت قلوب الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام قلوب خالية من هذه الأشياء الأربع، فكانت أهل ومحط لرسالة الله تبارك وتعالى. فلذلك لا يمكن أن الإنسان يعني يكون موفق في العلم الشرعي أو في غير ذلك من الأشياء الإلهية إلا بماذا؟ إلا أن يحاول أن يطهر قلبه من هذه الأدلة الأربعة. أما بالنسبة لطهارة السر، ابن الجوزي في الحدائق يقول طهارة السر عما سوى الله تعالى، بمعنى لا يتعلق قلبك بأي علاقة من العلائق إلا بالله عز وجل. وسماها طهارة السر بمعنى شيء لا يعلمه إلا الله، فلا يتعلق قلبك بزيد أو بعمر أو بأنك تعطى كذا أو يمدحك فلان أو يذمك فلان أو كذا أو كذا أو كذا. ولذلك أعظم رجس وأعظم نجس وأعظم خبث هو أن تتعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إزد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. شوف لاحظ الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فتوكل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني اللي يتوكل على الله ويتوكل على عزيز لا غالب لأمره، حكيم ليس هناك أحكم منه. ومن أراد العزة والحكمة فإنه يذهب إلى مصدرها الحقيقي وهو الله عز وجل. فإن توكلت على الله أعزك وأعطاك الحكمة. ومعروف التوكل قل من يستشهد من يتوكل على الله وهي أبلغ من قوله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم كافيه ويكفيه، نعم. ولكن فإن الله عز وجل حكيم متعلقة بصفات، بصفات يعني كأن التوكل على الله بسبب العزة والحكمة. توكل على الله فإنه يتوكل على شخص على غير الله ليس بعزيز وليس بحكيم. وكما يقال الأعمى يقود أعمى، فالاثنين سيقعان في الحفرة. نعم. طهارة السر عما سوى الله تعالى. والثالثة هي الطهارة اللي يتكلم عنها الفقهاء، وهي طهارة الطهارة الحسية، اللي هي طهارة البدن والثوب والبقعة. هذه يقول الطهارة أحكام المياه. أحكام المياه بمعنى الأوصاف الشرعية، التي توصف بها المياه. أحكام المياه، الأوصاف الشرعية التي توصف بها المياه. المياه طبعا هو ماء، يقال ماء، وجمعها مياه وأمواه أيضا. يقول هنا خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هنا ماء آخر. وقال والله خلق كل دابة من ماء، ماء معروف. والله تعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو مصدر الحياة. وإنما فضلت هذه الأرض على غيرها من الكواكب وكانت صالحة هي لوجود الماء. وجود الماء علامة على وجود الأكسجين، وعلامة على وجود الحياة والنبات وكل شيء. ففعلا صدق الله وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. غائض، نعم صح صحيح. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الماء له صور، المياه التي يجوز بها التطهير هي السبع مياه. ماء السماء هذه صورة، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد، وهناك صور أخرى هذه أبرزها. كلها الذي خلق السماء ماء ليذهب رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فذكر الله عز وجل بأن هذا الماء، ماء المطر، يذهب رجز الشيطان ويربط على القلب ويثبت الله عز وجل به الأقدام في غزوة بدر، ذكر ذلك. يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن الماء له وظائف. من ضمن هذه الوظائف أنه يطهر من الأحداث. الحدث هو وصف حكمي، والنجس ليس وصفا حكميا، وصف حسي. فالإنسان عندما يقال أنه محدث هذا وصف حكمي، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فإذا توضأ ارتفع عنه الحدث الأصغر، وإن اغتسل ارتفع عنه الحدث الأكبر. وأما النجاسات فالنجاسات هي المستقدرات، والنجاسة إذا اتفق فيها، إذا اتفق فيها العقل مع الشرع سميت نجاسة، وإذا اختلف فيها العقل مع الشرع بمعنى أن العقل يستقدرها والشرع لا يحكم بنجاستها قلنا أنها مستقدر. فالبصاق طاهر، والمخاط طاهر، والمني طاهر، إلا أنه مستقدر، إلا أنه مستقدر. القي طبعا إذا امتلأ ملأ الفم وتغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر، وذلك لأن الشرع حكم بنجاسته، وكذلك العقل يقول باستقذاره. البول نجس لأن العقل يقول بأنه قذر، والشرع يقول بأنه نجس، حديث كثيرة في هذا الباب، فأصبح نجسا. فكل نجس قذر، وليس كل قذر نجس، فبينهما عموم وخصوص مطلق كما يقول أهل الفقه. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هذا محل البحث. يقولون هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالتنر مثلا، ولا ما تحصل به؟ الجواب هو يقول في المذهب بمائع غيره، أن الطهارة أمر معقول المعنى، معقول المعنى، فإن طبعا احنا قلنا وظيفة الماء رفع الحدث وإزالة النجس، أما بالنسبة لإزالة النجس فإنها فالطهارة تحصل بمائع غير الماء، الماء ولبسي ولا أي حاجة، لكن بالنسبة لرفع الحدث الأصغر والأكبر فلا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، لا تحصل إلا بالماء بس. لماذا؟ لأن رفع الحدث أمر لا يدخل في نطاق العقل، غير معقول المعنى. أنت لو جئت لك واحد الآن جنب، هل تعرف أنه جنب؟ ما يدرك العقل. إذن الجنب والمحدث إذا أراد أن يرفع الحدث، إما أن يرفع الحدث بالماء، فإن لم يوجد الماء رفع الحدث بالتراب، والتراب منصوص عليه، والماء قبل ذلك منصوص عليه. في ثوبك ولا في جلدك نجاسة؟ أنت تشوف النجاسة، معقولة ولا ما هي معقولة؟ معقولة، تشيلها بالماء، تشيلها بالتنر، تشيلها بالمرطبات، تشيلها بدور الغسيل، بأي شيء، بصابون سائل، بأي شيء يحصل الطهارة بالماء غير. إذن هذا هو التحقيق في المسألة. إذن هو قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، لا بد أن نحقق. أما بالنسبة للأحداث الأوصال، وأما بالنسبة للنجاسات لا تحصل بالماء وغيره. لو واحد اغتسل مثلا من الجنابة بالتنر أو ببيبسي لا يرتفع حدثه، لا يرتفع، أو بماء بورد على خلاف يرتفع حدثه. لكن لو في ثوبه نجاسة وغسلها بأي مادة كيميائية أو بعطر أو نحو ذلك وزالها ما عاد في نجاسة، إذا خلاص ارتفعت. يقول فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. هنا مسألة، عندك الماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، لاحظوا لا الماء إذا كان كثيرا فإن كان مستبحرا كالأنهار العظيمة والبحيرات الشاسعة والبحار المعروفة فإنه لا يتؤثر فيها النجاسات مهما بلغت. الماء إذا كان كثيرا لكنه ليس مستبحرا جاريا كالأنهار، بل راكدا مثل بحيرة صغيرة، مثل بحيرة صغيرة، فإن هذا الماء هل نحكم عليه بالنجاسة أم لا نحكم عليه بالنجاسة؟ إن تغير هذا الماء فهو نجس، تغير هذا الماء، وإن لم يتغير هذا الماء وكان كثيرا فلا ينجس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهنا وقف عند هذا الحديث. إيش معنى إذا بلغ الماء قلتين؟ هذا الحديث سبب إشكالية عند كثير من الفقهاء، قال قلتين قديش القلتين؟ واحد قال 270 لتر، 300 لتر، 400 لتر، 105 لتر إلى آخره، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالقلتين مقدارا محددا فغلطوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بذلك قلتين، حبتين، ثنتين، لترات محددة، لا. لماذا؟ لأن موضوع نجاسة الماء وعدم نجاسته موضوع نسبي. أنت ممكن تجيب 100 لتر من الماء وتضع فيها نجاسة ولا تتأثر، ممكن تجيب مسبح كامل وتضع فيه نجاسة ويتعفن هذا المسبح ويتغير. إذن ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ النبي عليه السلام يريد أن يشير إلى موضوع يريد أن يقول لنا إذا كان الماء كثيرا عرفا لم ينجو ولم يحمل الخبث. أحسنت، هنا ينتهي الإشكال. لذلك حصل نوع من الإشكال، حتى بعضهم شك، يعني تشكك، الإسناد صحيح قال المتن ضعيف. كيف متن ضعيف؟ ما هو ليس بضعيف، ونقول أن مفهوم العدد ليس بحجة. قال قلتين، ما يعني قلتين؟ يعني ثنتين، ويعني قلتين يعني كما لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقراب يا مغفرة، مو مراد قراب يعني فعلا، هو يريد يعني لو إيش كانت من الذنوب عندك إيه الألف، ما هو لا يحد بحد. فقول النبي قلتين، وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصحيح ولا النقاش، والذين ضعفوا أخطأوا في ذلك، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فالماء إذا كان كثيرا عرفا لم يحمل ولا أقل. إذن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة، أولا لو أردنا أن نرتبها بشكل واضح، الماء مهما كان قليلا أو كثيرا فتغيرت أحد أوصافه ثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، سلبه الطهورية، وهذا مفروغ منه. الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير فلا يزال باقيا على طهوريته وأصله، ووقعت فيه نجاسة أصبح نجسا ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. لو عندك سطل من الماء، سطل، بس سطل من السطل هذه في الحمامات، ووقعت وجاب طفل صغير وبال في هذا السطل، وافرض ان هذا الطفل الصغير كان شارب قبلها ماء كثير، لانه لما شرب ماء كثير يطلع البول ايش؟ ابيض شوي. والله انت بعد ما بال هذا الطفل الصغير اخذت بيدك كذا بكف ماء تشم، والله ما في ريحه، يعني كذا الطعم مالح ولا شيء ولا حالي ولا ما في طعم. طيب اللون والله كما هو، لا نحكم بنجاسته لأنه ماء قليل. ما هو الحد بين القليل وبين الكثير؟ الفقهاء قالوا قلتين، بدأ لخبطة كثيرة في الموضوع، اللي كل واحد يعطيك شيء. الماء القليل، الحد في ذلك حد عرفي، حد عرفي. فعندما تشوف ماء وتقول والله هذا ماء كثير، ماء وايت مثلا، هذا ماء كثير، أو أقل من ذلك ماء خزان، هذا ماء كثير، ماء في سطل في جالون، لا هذا ماء قليل، برميل وأكبر وهكذا. يعني المهم، نعم، حتى لو نقطة واحدة. والدليل على ذلك حديث النبي عليه السلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويرميه في التراب. والكلب إذا ولغ في إناء فيه ماء لن تجد لهذا الإناء لا تغير لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. والمراد بهذا الكلب الكلب البري وليس كلب الحراسة، لأن كلب الحراسة لا يلزم فيه التسبيع، وإنما تريق الماء فحسب وتغسله مرة ومرتين يكفيك، لأنه يبتلى به الواحد. لكن المبرع كلب البري اللي السباع، يعني الذي ليس مملوك لأحد، ما هو كلب الزرع. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا كان الماء يجري فإن جريان الماء لا يجعله نجسا. النبي عليه السلام يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ذلك يبول فيه. وهذا دليل على أن الماء الراكد غالبا يكون ماء قليل أو البانيو أو كذا ثم يغتسل فيه، لأنه يكون قد أفسده بذلك. ولو لم يفسده بذلك ببوله، لو قلنا أنه كثير، فإنه يكون قد ذره. يعني أنت بين أمرين: إما أن تفسد هذا الماء إذا كان قليلا، وإن كان وشفت واحد يبول في هذا المسبح تستقبل، ما عاد لك تسبح ولا تسبح ولا حتى رجل تغطس فيه حتى، ولا ليش؟ لأن خلاص تعوف هذا الشيء أنت، مع أنه ما كثير ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وأما حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا يتكلم عن حديث بئر اسمها بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، يعني خرق الحيض والنتن والكلاب وأشياء لحوم الكلاب وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء، وذلك لأن هذا البئر كان له يعني يتدفق عين جارية، كان يستخلف الماء يستخلف فيه. واحد يقول: طيب إشكال، كيف الصحابة يرمون لحوم الكلاب والخرق وهذه الأشياء ويخلونها فيه وحرام أذية الناس؟ لا، هم يجعلون الخرق الحيض وهذه النجاسات في مكان خارج عن البئر، إلا أنه أحيانا تأتي أمطار وتجرف في الأمطار هذه الأشياء وتضعه أين؟ في البئر. أو كان لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. شوف لاحظ، يقول: والقلتان 108 أرطال بالدمشقي و500 رطل بالبغدادي. طيب يجيك واحد الآن مصر ويقول: لا والله هي 400 بالكذا وكذا، أو هي باللترات كذا وكذا. حتى عندما تلاحظ في الكتب الحديثة تقدير القلتين باللترات، مرة في كتاب معجم الفقهاء يقول 150 مثلا، 105، في كتاب آخر يقول 270، كتاب آخر يقول لا. النبي إخواني لا يعني بذلك إيش عدد، إنما الرسول يعني بذلك بالقلتين الماء الكثير. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك يعني لو طبخ في الماء ما ليس بطهور ليس يسلبه الطهورية، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. ما معنى هذه العبارة: ما خالطه فغلب على اسمه؟ الماء عند الحنابلة ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا التقسيم غير مرضي، والصحيح أن الماء قسمان: ماء رافع للحدث، مزيل للخبث. تمام. والنوع الثاني طاهر ونجس فقط، وهو تقسيم الحنفية، واختاره ابن تيمية رحمه الله. قالوا الشاهي والبيبسي وهذه الأشياء والعصير، قال هذا ماء طاهر. لا، هذا ليس ماء طاهر، هذا أصلا ليس ماء. كيف تقول عن الشاي والقهوة أنه ماء؟ ليس ماء، ماء بالبن ولا كيف؟ لا، خلص ماء، يسمى ماء ماء. إذا عندنا الماء إما أن يكون ماء نجسا طهور أو نجس، بس هذا ذاق الماء خالطه فغلب على اسمه. الماء إذا خالطه شيء فغلب على اسمه ولم يصح التطهير به. عندك ماء وضعت في عصير، خلاص استحال، تحول من كونه ماء إلى عصير، لا يصح الوضوء به. لذلك هل يجوز الوضوء بالماء الذي خالطه صابون وشامبو مثلا؟ نعم يجوز، نعم يجوز. لماذا؟ لأن اسم الماء لم يرتفع عنه. شو تسميه؟ الماء اسم الماء لم يرتفع عنه اسم الماء، بقي ماء كم وإن خالطه صابون. صح، يعني تجد فيه رغوة وفيه وقد ابيض أو أصبح كذا، يعني ما فيه صابون، معروف برائحته وزكت رائحته مثلا، حتى لو زكت رائحته فإن اسم الماء لا يزال باقيا عليه. ومثل ماء البرك، تجد الماء لونه أخضر لطحلب وكذا في القرى خاصة، لكن لو أخذت هذا الماء هكذا في يدك تجده عادي، ليس له لون. فلو خالطه تراب أو طحلب أو نحو ذلك فإنه إيش؟ لا يغير ولا يسلبه الطهورية. إذا شك في طهارة الماء وغيره ونجاسته بنى على اليقين. إناء أي من الماء؟ إناء هذا عندك أول شيء إناء واحد، هل هو طاهر أم نجس؟ بنى على اليقين، هل هو متيقن الطهارة ثم طرأت النجاسة أم متيقن النجاسة ثم طرأت القول بالطهارة؟ يبني على اليقين. فإن كان متيقنا أن هذا الماء طهور وشاك في النجاسة فيقول هذا ماء طهور، ولا يصح له أن يبحث عن أسباب التنجس وأن يتكلف فيها، إلا إذا كان عنده علم بالنجاسة، فإن العلم يزيل اليقين هذا. وأما بالنسبة للنجاسة، إذا كان متأكد بأن هذا الماء نجس، وهل هو طاهر أم لا يقول بأنه نجس. إذا كان عنده إناءان واشتبه، هل أحدهما طاهر؟ هو عنده إناءان، هو متأكد 100% أن أحدهما طاهر والآخر نجس، فماذا يصنع؟ قال بعض الفقهاء يريقهما، لماذا؟ تود الماء ناقض القاعدة التي تقول إذا حضر الماء بطل التيمم، صح ولا لا؟ ما يصير، نجس ويروح يفسد الماء. قال بعضهم كيف يفسد الماء؟ هذا إسراف حرام. لا، هذا الإسراف إن هو المحرم إذا كان مقصودا، ولكن هنا لغرض أن يرفع حدثه. قالوا لا. قال بعض الفقهاء ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ومن هذا مرة، أو قال يصلي صلاتين، يتوضأ من هذا ويصلي، ويتوضأ من ذاك ويصلي. لكن ما هي الإشكال؟ افرض أنه توضأ من النجس أصبح نجسا، نجاسة فيه في يده، وصلاته غير صحيحة، وإن تتوضأ من الطاهر بعد ذلك فكذلك صلاته غير صحيحة، لأنه لا يزال النجاسة عليه موجودة باقية. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن يتحرى أحد الإناءين، وبعد أن يتحرى أحد الإناءين بجميع وسائل التحري يشم هذا ويطعم ذا إلى آخره، ويميل قلبه إلى أحد الإناءين فيتوضأ من أحدهما، وبعد أن يتوضأ من أحدهما ماذا يصنع؟ يتيمم. لاحظ، يتيمم. فإن كانت يعني توضأ من الماء الطهور فالحمد لله، وإن توضأ من الإمام النجس من الإناء النجس فتيممه ينفعه. ولعل هذا هو القول الأقرب إلى الصواب. والمذهب لهم رأي في ذلك، قال يريقهما. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إيش معنى غسل ما يتيقن به غسلها؟ جاءت النجاسة في ثوبك لكن لا تعلم في أي مكان في الثوب، ماذا تصنع؟ تجعل ثوبك على قسمين وتتحرى في أي قسم، في أي قسم جاءت النجاسة. فإن جاءت النجاسة في القسم الأيمن من الثوب غسلت الجهة اليمنى من الثوب كلها، وإن كانت النجاسة في الجهة اليسرى لكن ما تعرف وين في الجهة اليسرى، ماذا تصنع؟ تغسل الجهة اليسرى بكاملها. ليش؟ حتى يحصل لك الإطمئنان بأن الماء قد استوعب محل النجاسة. أو أنت عندك أن النجاسة تأخذ الجزء الأعلى من الثوب وتغسله كله. لماذا؟ حتى يحصل لك اليقين. عندك الآن علم إجمالي بموضع النجاسة، مع أنك علم تفصيلي في مكانها. العلم الإجمالي ماذا يحتاج؟ يحتاج وهو العلم الإجمالي يعطي الشك والاحتمال، والاحتمال لا يزول إلا بالاحتياط والتيقن، والتيقن يأتي بأن تغسل الجهة العليا، فليس لك إلا أن تغسل أسفل الثوب بالكلية حتى يقع في النفس أن النجاسة يعني ذهبت. لو قلنا بأن النجاسة في مكان في ثوب ما قدرت والله تحدد أعلى أسفل يمين يسار في مكان في الثوب، الله أعلم به، ما تصنع؟ تغسل الثوب بكامله. لاحظ، قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. يتيمم ويتركهما، لكن هذا متعقب عليه، متعقب عليه. لماذا؟ لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا هو محل الإشكال في الموضوع. وعند بعض الشافعية قال يريقهما، ما دام كذا يريقهما ويتيمم. قالوا بيكسب إثم الإسراف، قلنا إثم الإسراف أفضل من وجود إثم الإسراف مع صحة التيمم أو عدم صحة التيمم. لا، الأول إثم الإسراف مع صحة التيمم أو لا، لكن الصحيح التحري. ليش؟ لأننا عندما نشوف مقاصد الشريعة الإسلامية، الشرع الله عز وجل في جميع ما اشتبه علينا وفي أكثر ما اشتبه علينا في بعض الموضوعات، يعني زي مثلا اللحوم والأبضاع يعني النساء وكذا، يأمرنا الله عز وجل إذا اشتبه علينا هذه الأشياء الأبضاع اللحوم النفس الأموال للمعصوم أن نترك. لكن في الأعيان وفي العبادات يأمرنا الشرع أن نتحرى، اجتهد ونعمل بغلبة الظن فنتحرى. فإن غلب على ظننا أن هذا هو ماء طهور توضأنا به، لكن مع وجود الأمارة قد يكون نجسا فإننا نتيمم. فالصلاة تكون نصلي صلاة واحدة، فتكون الصلاة صحيحة، إما صحيحة بموافقة الماء الطهور، وإما صحيحة بموافقة التيمم. وإن اشتبه، إن اشتبه إناءين أحدهما طاهر والآخر نجس والآخر طهور، يقول اشتبه ماءان أحدهما طاهر، يعني مثلا افرض أن عنده ذنب ما عادي ما طهور، السفن مع مرور الزمن الغاز يذهب يصير خلاص زي الماء العادي، وهذا الرجل صادف انه كان مزكوم يطعم الماء ليس له طعم، يطعم الماء مر ويطعم السطل اللي فيه سفن اب او القاروره بانها مره كذلك، ومن يكذا فمن مر مقال، أي قارورة هذه، يتوضأ من الإناء الأول ويصلي، ويتوضأ من الإناء الثاني ويصلي، إحدى صلاتيه صحيحة. لاحظوا هذا. لكن لو كان عنده ثلاثة آنية وكلها مشتبهة، واحدة منها يعني طاهرة واثنين طهور، يصلي صلاتين. لو كانت اثنين طاهرة واحدة طهورة، يصلي ثلاث صلوات، ثلاث صلوات للتيقن، يعني لأنه لابد أن يتيقن أنه لا، ما هو نجس، ما أقول نجس، طاهر. طيب إيش يصير طاهر؟ إذا قلنا يكون إيش هذا؟ إذا كان عنده ثياب ثوبين أحدهما في مشقة، في مشقة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يتحرى ويتيمم، يأخذ إناء واحد ويتيمم، وثلاث صلوات فيها حرج، والنبي عليه السلام نهى أن يصلي الرجل الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فالصحيح الذي نقوله، طبعا هذا كلام الفقهاء في كتبهم، الصحيح أنه لو كان معه ثلاثة آنية، ثلاث من الأواني، ماذا يصنع؟ يتحرى أحدهما ويتيمم ويصلي، يتحرى أحدهما أو يتيمم، يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ من أحدهما ثم يصلي. لماذا يتيمم أولا؟ لأنه لو توضأ في مسألة الإناء النجس بماء النجس وتيمم، يقع في خلاف الفقهاء هل يصح تيمم من على بدنه نجاسة أم لا يصح، في خلاف، فإنه يتيمم أولا ثم يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي، طبعا بعد التحري، التيمم يرفع عنه خلاص، يبقى وجود الماء هو سيتحرى لأنه مطالب شرعا بالتحري. لماذا؟ لأن مقاصد الشريعة لا يتوضأ مرتين، يتوضأ مرة واحدة ويتحرى. إذا كان عنده ثياب عشرة أثواب أحدهما نجس، أحدهما نجس، قيل أو عشرة أثواب تسعة فيهم نجاسة، واحد طاهر، نجسا، والعاشرة يكون وافق فيها الثوب الطاهر، والحادية عشرة رفع لليقين، يعني احتمال يكون كرر أحد الثياب وكذا. لكن الصحيح لو عنده عشرة ثياب كلها نجسة إلا واحد طاهر يتحرى ويصلي صلاة واحدة ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليست من واجباتها، والواجب على تحصيله بخلاف الشرط. ليش احنا شددنا في موضوع، ليش ما نقول هذا الكلام في الآنية حق الماء؟ لأن الوضوء والطهارة من شروط الصلاة لا يرتفع، لا يرتفع نهائيا، لابد يا اما ان يتوضأ او يتيمم، ما فيها. لكن بالنسبة لستر العورة مثلا أو إزالة النجاسة ليست شرط وإنما واجبة، والواجب يرتفع بعدم القدرة على تحصيله أو النسيان. لو أن رجلا صلى صلاة وبعد ما صلى قال والله أنا ذكرت أني ما كنت متوضي، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. لو رجل راح يسوي تحليل وعلبة البول في جيبه ونسي وهي في جيبه، نسي وصلى تمام وبعد الصلاة تذكر، يعني لو قلنا أنه عرف أن هذه نجاسة، أو خلينا لو يعيد الصلاة لأنها واجبة، لو قلنا مثال أوضح صلى واكتشف أن في ثوبه نجاسة هل يعيد؟ لا يعيد، لا يعيد صلاته صحيحة. لكن لو أنه وضع علبة تحليل البول في جيبه وصلى يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه قبل الصلاة كان ذاكرا للنجاسة. لو أنه شاف في ثوبه نجاسة وقال والله دحين بعد شوية بغسله ونسي ثم صلى يعيد، لكن لو أنه صلى وبعد أن صلى اكتشف أن في نجاسة ما كان يذكرها ولا يعرفها من أول فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من واجبات الصلاة وليست من شروطها، وهذا محل تحقيق. صلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.